ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مساجد الله مساجد هنا ذكرت مرتين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الثانية في قوله إنما يعمر مساجد الله، أما الأولى منهما وهي قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو أن يعمروا مساجد الله بصورة جمع التكسير، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أما مساجد الثانية ويقوله إنما يعمر مساجد الله فقد أجمع جميع القراء على قراءتها بصيغة الجمع إنما يعمر مساجد الله، ولم يقرأها أحد بالإفراد كما هو معروف. وقوله ما كان للمشركين سبب نزولها أن كفار قريش سدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، وقالوا هو بيتنا ونحن أولياؤه، وافتخروا بعمارة المسجد الحرام كما يأتي، ويفتخرون دائما ببيت الله الحرام وأنهم عماره وأهله كما سيأتي في قوله فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون، وفي القراءة الأخرى تهجرون مستكبرين به أي بالبيت على أوهام التفسيرين، لأنهم يتكبرون به بأنهم قطعه وعماره وأولياءه. فرد الله عليهم في هذه الآية الكريمة، وقد قدم طرفا من ذلك في سورة الأنفال في قوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، قل أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال هنا ما كان للمشركين ما يصح ولا ينبغي ولا يمكنها التناقض، لأن المساجد بيوت الله أسست على طاعته والتقرب إليه بما يرضيه، والمشركون كفرة فجرة أعمالهم بالمساجد كلها كفر وتمرد على الله متمرد على الله وعدوان، كيف يكون هذا يجتمع مع هذا؟ لأن المساجد إنما بنيت لطاعة الله وتؤسس على ما يرضي الله جل وعلا، وهؤلاء كفرة أعمالهم كلها كفر وصد عن سبيل الله، فهذا من الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع لأن فيه اجتماع النقيضين. وهذا ما نقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو يعمروا مسجد الله هو المسجد الحرام مسجد مكة حرسها الله، وقوله شاهدين على أنفسهم بالكفر هذا محل التناقض، لأن عمارة المسجد الحرام هي المطيعين والمتقربين إلى الله، وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين، أحدهما العمارة الحسية وهي مرمته وبناؤه وتزيين بنائه، والثانية عمارته المعنوية هو عبادة الله وطاعته فيه. واللائق بالكفار هنا هو الأول، لأنهم كانوا يسكنون البيت وقد بنوه كما قال زهير وأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، وبناء قريش له معروف حضره النبي صلى الله عليه وسلم في صغره كما هو معروف. وهذا معنى قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر حبطت أعمالهم، ومنها عمارتهم للبيت الحرام، لأن الكفر يحبط جميع الأعمال. ومعنى حبطت أعمالهم إذ ما حلت وكانت لا فائدة فيها، لأن أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى: أولئك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما أفعال الكافر من قربه فإنها تنفعه في الدنيا، لأن الكافر إذا أطاع الله في الدنيا مخلصا في طاعته لوجه الله كان يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروه ويعين الظالم. إذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فإن الله يعاوده في الدنيا ويعطيه زواجه في الدنيا من الصحة والرزق والمال، ولا شيء له يوم القيامة، كما دلت على هذا آيات من كتاب الله كقوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه ما هي معنى قوله: وحبط ما أولئك الذين حبطت أعمالهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. النار والعياذ بالله هي دار الخزي التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة، والأليف التي بين النون والراء منقلبة عن واو، فأصلها من مادة الأجوف واوي العين، أصلها نور. ولذا يقولون في النار: من بعيد إلى النار فنورتها، فلو كانت يائية العين لقالوا تنيرتها. قالوا: اشتقاقها من نار الضبية إذا ارتفعت جافلة، لأن طبيعة النار ذو ارتفاع وهم فيها خالدون. خلد الكفار في النار خلد أبدي صامدي لا انقطاع له، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سائرا فيقوا فلم نزيدكم إلا عذابا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ومعروف في هذا وراب يريده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن تعلق بهم، يقولون: إن الله جل وعلا في غاية الحكمة والعدالة، هو العدل الحكيم جل وعلا، والكافر إنما عصى في الدنيا أياما معدودة. قالوا: فكيف يكون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم لا ينقطع أبدا؟ وإن الحكمة والإنصاف فيها قبح الله من يقول هذا. هذا يتمسك به الملاحدة وأذناب الكفرة. ويجاب عن هذا أن كافر قبحه الله خبثه الذي ينطوي عليه، الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا، هو دائم أبدا لا يزول ولا ينقطع، فكان جزاؤه دائما لا يزول ولا ينقطع. والله جل وعلا يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. خيرا نكرة في سياق الشر ويتعن، فلا يكون في قلوبهم خير أبدا في وقت ما كائنا ما كان. ومما يوضح ذلك أنهم لما عينوا النار وشاهدوا الحقائق وكشف الله غطاءهم عنهم وعينوا كل شيء وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى، صرح الله بأن ما طبعوا عليه وما جبلوا عليه من الكفر لا يزول أبدا، وأنه لو عدهم إلى الدنيا لرجعوا إلى كفرهم، لأنهم مطرون عليه لا يفارقهم أبدا، كما قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلا يدل على أنهم لا ينفكون عن كبرهم وأنهم دائمون عليه أبدا، فكان جزاؤه دائما عليهم أبدا جزاء وفاقا. ولله جل وعلا الحكمة في كل ما يفعله، فهو الحكم العادل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.